سائل يقول: فضيلة الشيخ، الافتراش في السجود إذا كان الإنسان يطول في السجود مثل صلاة القيام في رمضان، ألا يكون فعله جائز للضرورة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وجدت ضرورة للافتراش مثل أن يكون معه مرض أو به كسر كما يقع في بعض الأحيان فلا يستطيع أن يرفع مرفقيه من الأرض، فهذه ضرورة تبيح له أن يصلي على الحالة التي يتمكن منها ولا إشكال في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مسألة طول السجود فليست بضرورة، فإذا طال السجود يرفع مرفقيه ويضعهما في أنصاف الفخذين، وحينئذ يتحامل بالفخذين، ولا يمكن أن يقال في مثل هذا إذا أطال السجود أنه يرخي ذراعيه إلى الأرض، لأن الصحابة لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالافتراش، فالافتراش لا يؤذن به إلا لمضطر مريض. أما إذا كان بسبب طول السجود أو وجود الضعف في الإنسان فإنه في هذه الحالة يبقى على الأصل ويدعم يجعل المرفقين على أنصاف الفخذين كما ورد في حديث أبي هريرة في السنن، والله تعالى.